الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. أيها المؤمنون، إن وجه اتصال هذه الآية بالتي قبلها، وقد أمر فيها المؤمنون بالحكم بالعدل، فالأمر بالحكم بالعدل يقتضي وجود حاكم يفصل في الخصومات والمنازعات، ويكون حكمه نافذا ملزما. من هنا جاء إيجاب طاعة أولي الأمر عقب الأمر بالحكم بالعدل، فإن الحاكم ينبغي أن يطاع فيما هو أعم من الفصل في المنازعات والخصومات، وبدون ذلك لا يستقيم نظام الجماعة، ولا تصلح علاقة الأفراد بعضهم ببعض، ولا علاقتهم بالحاكم، فإنه إذا لم يطع كان وجوده وعدمه سواء. وطاعة الله ورسوله هي طاعة الشرع الذي أنزله الله وأوحى به إلى رسوله، وإنما قدمت طاعتهما على طاعة أولي الأمر، لأن الحاكم المسلم إنما ينصب ليرعى تلك الطاعة، طاعة الله والرسول، في كل ما يأتي ويضر، وينبغي له ويلزمه حمل الناس على تلك الطاعة ما استطاع. ثم إن الحكام لا يطاعون إلا في المعروف، لا يطاعون في المعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطاعتهم تابعة للشرع لا مستقلة. لكن ينبغي أن يعلم أن من الشرع ما هو منصوص معلوم حكمه، فهذا لا إشكال فيه، ومن الشرع ما هو محل عفو سكت عنه الوحي، مع أنه مؤطر ومحصور بمقاصد الشريعة وأصولها ومراميها، فالحكام يجتهدون فيه لأنهم مؤتمنون على رعاية مصالح الأمة وخدمة دينها بدنياها، وهذا يلزم منه أن يكونوا عالمين بأحكام الله تعالى، مطلعين على ما يلزمهم التقيد فيه بالشرع المنزل، وما هم فيه مخولون أن يجتهدوا. وكثير من شؤون الحياة في الحرب والسلم والتنظيم، تنظيم الاقتصاد وشؤون الحياة العامة والتعازير لردع الجناة وغير هذا، هي من قسم الاجتهاد. وقول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، وأولي الأمر أي أصحاب الشأن، والشأن هو ما يهتم به من أحوال الناس وشؤونهم، وهذا في الأصل لا يتولاه إلا الحكام، لأنهم يعنون بتدبير ذلك والنظر فيه، فهو من خصائصهم. اللهم، فهو من خصائصهم، وهو من خصائص من خولوه ذلك ممن هو دونهم في مختلف المستويات، ولأن المفروض فيهم أن يكونوا علماء كما تقدم. وقال بعض أهل العلم: إن أولي الأمر هم الأمراء والفقهاء. قال ابن جرير الطبري: أولى الأقوال أنهم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، إذ كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله ورسوله وإمام عدل، كان فرضا القبول من كل آمر أمر بترك معصية ودعا إلى طاعة، غير أنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية. انتهى كلامه بتصرف. فعلم من هذا أن الطاعة الملزمة في الأمور الاجتهادية إنما تكون لأولي الأمر، لأن غيرهم من العلماء وسائر المؤمنين إذا أمروا بشيء من الشرع فهم ليسوا إلا مبلغين لما علموا، وهذا أمر يشترك فيه كل المسلمين، فإنهم ملزمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم. ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، أي فإن اختلفتم في شيء أيا كان، والتنازع الاختلاف الشديد، وكلمة شيء عموم، فيدل على أن كل ما يختلف فيه المسلمون لا بد أن يجدوا ما ينهي خلافهم ويفك نزاعهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتنازع قد يقع بين العلماء أنفسهم، وقد يقع بين الحاكم والمحكوم، وقد يقع بين الفرد المسلم ومثله. والرد إلى الله والرسول هو الرجوع في الخلاف إلى شريعة الله، لأن الشرائع كلها ومنها الشريعة الخاتمة أنزلها الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيمتنع ويستحيل أن لا يكون في هذه الشريعة ما ينهي النزاع، لكن إنما يكون ذلك متى نظر فيها من هو أهل للنظر وللاستنباط. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم مؤمنين حقا، فإن إيمانكم يقتضي طاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، ورد المتنازع فيه إلى شريعة الله التي بين أيديكم، ذلك خير، الإشارة إلى مجموع ما أمروا به، فهو خير، أي هو خير في نفسه، وأنتم تبحثون عن الخير والله أعلم بذلك منكم، ففيه مصلحتكم في دنياكم. وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبة في أخراكم، حيث يجازيكم مولاكم على الخضوع له واتباع هداه. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه أحمد والشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية استعمل عليها رجل من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، أي غاضب عليهم، فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وقول هذا الشاب في اعتراضه قوله: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، يشير إلى أن كل معصية لا يطاع فيها الحاكم لأنها من جملة ما يؤدي إلى النار، فكيف يطاع إذا أمر بدخول النار ذاتها؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه أحمد والشيخان وأبو داود عن عبد الله بن عمر. وقوله فيما أحب وكره، أي فيما يرجع إليه مما لا يرغب فيه ولا يحبه، مما يعود إلى نفسه ويختص بحظه وخلاف حظه، وليس معصية لله. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا، وهذا أسلم فيما قبل وهو من خيار الصحابة، كان كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله تعالى هذه الآية، بل هاتين الآيتين. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس قال كان الجلاس بن الصامت ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وذكر غيرهم قالوا كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون. والظاهر أن هذه الآية فيها تعجيب من حال بعض المنافقين من أهل الكتاب، منافقون من أهل الكتاب، لقوله تعالى وما أنزل من قبلك، وقوله في السياق رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهي متصلة بما قبلها، فإن الله تعالى لما ذكر ما أمر به المؤمنين من الحكم بالعدل وطاعة الله والرسول وأولي الأمر ذكر المنافقين من اليهود الذين يزعمون الإيمان بما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على موسى، ثم يريدون ويرغبون في التحاكم إلى الطاغوت، والمراد به هنا ما سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود وهم يزعمون اتباع ما في التوراة مع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت كما سبق في السياق، ويفضلون الكفار على المؤمنين ويقولون عنهم إنهم أهدى سبيلا، وبعض من أسلم منهم وهم قليلون بقي على أصله يرغب في التحكم إلى الطاغوت أيضا. والحال أن الدين الذي كانوا عليه قبل إسلامهم الظاهر والدين الذي زعموا أنه معتنقه في كل منهما الأمر بالكفر بالطاغوت، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان من الجن ومن الإنس، أن يضلهم ضلالا بعيدا أي يصرفهم عن الحق والهدى، لأنه ألقى في نفوسهم ذلك وزينه لهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله تعالوا ائتوا، والمراد حكموا وتحاكموا إلى الله والرسول، رأيت المنافقين لم يقل رأيتهم، ذكر وصف النفاق حتى يدخل فيه من نزلت الآية فيهم ومن سواهم ممن كان مثلهم في الصدود والانصراف والإعراض عن الحق، رأيت المنافقين يصدون أي يمنعون غيرهم من التحكم إلى الحق بعد أن يمتنعوهم منه أو يمتنعون من ذلك، فهذا الفعل الذي هو صد يستعمل متعديا ويستعمل قاصرا. وهذه الآية أو هاتين الآيتين يؤخذ منهما أمور، منها أن فيها إنكارا أو فيهما إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يرغب ويريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يعتبر التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر، وعدم الرضا بحكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفر، فإن الله جعل التحاكم إلى الطاغوت إيمانا به، جعل التحاكم إلى غير الشرع إيمانا به. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وسيأتي ذكر معنى هذه الآية. وفي الآية وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والرضا بما شرعه، وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الإسلام. وقوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فيه بيان أن مجرد الإرادة، إرادة التحاكم إلى غير الشرع والرغبة في ذلك، مما يتعجب منه ومما لا ينبغي أن يحوم بقلب المسلم، فكيف إذا أخرجه إلى حيز الفعل بالتحاكم إلى غير ما شرع الله ورسوله. ويدخل في التحاكم إلى غير الشرع الذي سمي في هذه الآية الطاغوت، التحاكم إلى ما عليه الآباء والأجداد متى كان مخالفا للشرع أو في أمور لا يرجع فيها إلى العرف، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.